مدة عشر، صبرنا عليه ما خدناش منه. في الأخير أدي الشباب مسار وحولينا، قال شو رأيك أبو حسين؟ هذا الزلمة هيك هيك وضعه مش قادر، عنده مرته يعني في معه أولاد اثنين ومرته يعني ساكنة في البيت. فقالوا هذا الزلمة بدنا نروح نلم له يعني شوية مصاري وتشتغل معنا وتساعدنا عشان نسافر، لأنه مريض مش قادر يعني مرض شوية في البيت وما قدرش يروح يشتغل ولا يعني لا قادر يطعم أولاده ولا قادر يدفع السكن. فروحنا يعني احنا اللي الله قدرنا عليه دفعنا، ومن هالشباب اللي عندنا هاي المصاري لما نالوا حوالي 120 دينار. لما نالوا 120 دينار على اساس ايش؟ هو قال بدي اسافر على اساس ايش؟ نسافر. شاف فاللي حصل رحنا تمنا نحجز له اللي هو بقول طول روحك شويه، صار في ناس بيقولوا شو بدك تروح تعمل انت ما عندك مصاري تروح على تضحك عليك على شو. المهم خلانا زي ما تقول احنا يعني نوينا على اساس هالفلوس هذه لما نلاقيها، وحكينا لها الناس اللي احنا رحنا نلم منها مصاري واللي دفعنا لها نساعده على اساس انه زلمه مريض ومقطوع وبدي يسافر هو مش يعني مشان الاطفال ومشان مراته وبدي يسافر. فهذا الزلمه ما اتفقنا الا هو رايح شايف شغل ورايح مستاجر سكن ثاني، شايف يعني راح عند البيت يبقى اقل شوي، وراح شو اسمه الزلمه صار اللي تعاون معي على يعني الرجال يا حسين بدنا ندفع المجالس في الشهر هذا السكن ونعطيه كم زين من 120 دينار، اعطونا 30 دينار منهم دفع دار السكن وظل 90 دينار. الان هذول 90 دينار يا شيخ، هذا الحكي هذا الحكي حصل في رمضان يعني من رمضان معي. الان هذول 90 دينار، هذا الراجل الان بيشتغل كويس والان يعني بدفع دار سكن وقادر يطعم اولاده. فانا 90 دينار هذول يعني انا بيني وبين نفسي بقول انه في ناس اولى منه، طالما انه هذا الانسان ضحك علينا انه على اساس هو بده يسافر كويس، ولما نالوا على اساس يسافروا واحنا الجماعه اللي دفعونا الفلوس انه دفعوا هالفلوس على اساس ايش؟ انه بده يسافروا. فهنا الانسان الان هذا حاليا صار عنده قوه صار يشتغل والان بيطعم واستاجر بيت، طلع من زين استاجر بيت. فال 90 دينار يا شيخ هذول ايش اعمل فيهم انا؟ اللي ضلوا هال 90 دينار معايا يعني في اسمع يا اخي الله يهديك، عم تكرر كلامك على الفاضي، قصه فهمناها. هال 90 دينار جماعه من زيد وبكر عمر باسم هذا المستاجر اللي كان عندك، طيب هذو ما بيجوا يبقوا معك، فلازم تسلمها له. له ولا لمين جماعتهم يا شيخ؟ ما احنا لما يا شيخ لا تعيد عليه القصه على اساس تسفره، لا تعيد عليه القصة. نعم. ما ذكرت لي على اساس انك تسفره؟ نعم. لماذا تعيد الموضوع؟ نعم. افهم الجواب. نعم نعم. هذه 90 دينار ليس ملكا لك. انا مش لي. نعم. اسمع. نعم. الله يهديك. نعم نعم. هذه 90 دينار ليست ملكا لك. نعم نعم. وانما هي ملك لمن جمعت باسمه. نعم. وهو ذاك المصري. نعم. فواجبك أن تسلم التسعين دينار إله، سواء صار يشتغل ولا ما يشتغل. أيوة. ثم هو ينصح بدوره أنه نحن جمعنا لك هذه الفلوس على أساس أنك تسافر. نعم. وأنت ما سافرت واشتغلت، فأنت بقي لك عنده شيء من الأجرة التي كان عليه بسبب سكنه عندك، بقيله عندك؟ انا مسامحه شيخ. اذا مسامحه، سلمه 90 دينار وانصحه انه هو يتصرف فيها للمحتاجين، اما هي ان تبقى عندك فلا يجوز. انا ما بدي يا 90 دينار يا شيخ. بدك ولا ما بدك؟ انا 90 دينار ما بدي.